ولما كانت الحلقة 77 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن رمش العين لما ركب الهائشة الراعبة المدهشة زمجرت كالرعود القاصفة، ثم انطلقت به كالعاصفة، فقطعت ما بين الضفتين ونزل رمش العين، فلم يجد في انتظاره أبا فراك، ويأس الأمير واهتاج، ثم أخذه الدهش والذهول عندما وجد أمامه صاحب السبيل، ثم زادت دهشته عندما علم أنه هو طلبته، وأنه هو أبو فراج الذي ركب إليه الأمواج، والذي دفعته إليه الأشواق ليسأله عن جزيرة العشاق. وهنا قال أبو فراج: أنا محتاج وأنت محتاج، وأفضى إلى الأمير بالسر الكبير، فحدثه عن مآسي أمة الجان، وحدثه عن حبيبته نيسان سجينة قصر الأحزان، وحدثه عن كل ما كان وما عسى أن يكون إذا استولى على سيف السمندل، وقضى على ذلك الملعون شباط بن كانون. ووجد الأمير نفسه أمام قضية كبيرة أكبر من مجرد علاقته بالأميرة، وارتبطت قضيته بالقضية العامة، قضية هذه الأمة. وإذا هو في صراع الأضداد يدخل المعركة ضد شباط، وظل أبو فراج يوصي ويواعي ويلقنه أسراره، وكيف يدخل المغارة، وكيف يتفادى الرصد المرصود، إلى أن يعود وفي يده السيف المشهور والخاتم المسحور. انت فاهم يا رمش العين يا ابني؟ خلاص انا فهمت كل حاجة يا عم. دي مش حكايتك انت لوحدك ولا حكاية حبيبتك، دي حكاية الظلام والنور، قضية الشر والخير. انت متصور يا امير؟ من ساعة ما قابلتك هنا عمال تقولي وتعيدلي، اطمئن يا عم. الله يطمن قلبك يا ابني. الوقت بعد ما يطلع النجم الاكبر وباب المقبرة يظهر، حيطلع لك السبع الغضنفر. اروح انا شاخط فيه وهاجم عليه. وان ما هاجمتش انت عليه هيروح هاجم هو عليه، وتروح انت في شربة مية ونخسر احنا القضية. لا لا طمن قلبك. خد بالك من نفسك، هتلاقي تعبانين على راس الملك السمندل واقفين. اعرفهم بنفسي واقول لهم اسمي و الله. ايه؟ شوف النجم الاكبر، الوقت باب المغارة هيظهر والباب هينفتح لك وتنزل انت لوحدك. اهو الباب، يلا يلا توكل. خلاص انفتح المندل، قدامك مقبرة الملك السمندل. ادعي لي يا عم. ربنا معاك يا ابني. بسم الله. الله، الباب اتقفل، الدنيا ظلام. انا مانيش شايف يا انيس كل خايف، يا انيس كل خايف. الله، النور ملا الدنيا، زغلل لي عينيا، دي اناديل، اناديل ذهب متعلقين. وكلهم ولعين. أنا فين؟ سرداب طويل ممدود، أمال فين التابوت؟ ده في باب هناك في آخر السرداب، لازم التابوت جواه. أما أشوف إيه اللي وراه. وهذا الباب، بسم الله. ها يا خبر، الأسد، الأسد اللي قال لي عليها أبو فراج واقف ورا الباب. هو أبو فراج كان قال لي إيه؟ أشخط أنا فيه وأهجم أنا عليه ليه؟ وإزاي فاتنا أجيب سلاح معايا أدافع بيه عن نفسي؟ أنا هرجع لأبو فراج، لما موت هنا استفدت إيه أنا؟ الله، باب المغارة، باب المغارة، أهي دور أخرى عبارة. إزاي اختفى الباب؟ الباب، أنا هنا الوقت سجين. طب وبعدين؟ الملك السمندل، السيف بتاعه والخاتم اللي في صباعه، سيف الملك السمندل. جمد قلبك يا رمش العين، لازم تخلص الأميرة من شباط اللعين. بس وادي الباب، بسم الله، توكلت على الله. يا خبر، الأسد بيتحفز لي علشان يهجم عليا. هو أبو فرج قال لي إيه؟ قال لي إيه؟ قال لي إيه؟ قال لي تشخط فيه وتهجم عليه. ارجع يا أسد. ده صحيح، الأسد بيتراجع. يا أبو سر باتع، اخرس اخرس يا كلب السباع، يا لئيم الطباع من دون السباع، يا فسل يا ندل. لازم اهجم عليه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب تعال هنا، انا حوريك. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسد راح فين؟ اختفى عن العين. سرك يا ابو فراج، راح الاسد. طيب ادي اول رصد. امال فين تابوت الملك السمندل؟ انا مش شايف قدامي غير تماثيل، تماثيل ذهب بتلمع في ضوء الاناديل. والباب ده اللي قدامي باب تاني. بسم الله، وادي الباب. يا هو ده الملك السمندل، ودي التعابين اللي قال لي عليها ابو فراج. لا اله الا الله، الملك السمندل نايم. سبحانك يا دايم، نايم وجنب منه السيف بتاعه والخاتم بيلمع في صباعه، والاتنين التعبين واقفين كل تعبان قد الفيل. على هما ما بيتحركوش ليه؟ مش شايفين ولا ايه؟ اما اتسحب بشويش وامد ايدي اخد السيف بتاعه واسحب الخاتم من صباعه، اديني قربت عليه. بس وادي السيف. اي اي، التعابين بتهاجمني، قربوا مني، تعبان هياكلني. هو ابو فراج قال لي انا رمش العين، لا اسد ولا تعابين، انا الفارس الاصيل اللي شرب من السلسبيل. الله، ده صحيح، التعابين سابتني، بعدت عني. سرك يا ابو فراج. الوقت بقى اول حاجه امد ايدي واخد السيف من جنبه. بسم الله، هادي السيف، هو ده سيف النقمه اللي مرصود بسر الحكمه. يعني مش شايف في حاجه زي ده. المهم اما اسحب الخاتم من صباعه، لا مؤاخذه، الموت له حرمه، لكن لازم اخد الخاتم زي ما خدت سيف النقمه. بسم الله، وادي الخاتم. يا الفص اللي فيه بيطلع شرار، دي جوهره ولا حته نار؟ المهم انه طلع على قدي، الوقت الخاتم في صباعي والسيف في يدي، اقدر الحق وقتي. يا مولاي السمندل، كلنا للموت، والملك لصاحب الملك والملكوت. انا خارج، وادي الباب. هنا كان الاسد اول رصد، وادي السرداب. وادي الاناديل. المهم الاقي باب المغاره منين؟ يلا يلا يا رمش العين، ايه النور اللي هناك ده؟ الله، ده باب المغارة، باب المغارة ظهر تاني. امال ازاي اختفى عن عيني؟ وابو فراج واقف هناك اهو قدام الباب. بسم الله. اديني خرجت زي ما دخلت. الله، الباب، الباب بيتقفل، باب المغارة بيتقفل. انصفق الباب واختفى عن العين وغاب، ونظر رمش العين فإذا أبو فراج واقف تجاه الباب وهو ينظر إليه ولا يقبل عليه، فرفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.